بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس القراءات ودراسة كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 100، مجلس رقم 100 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم وأبعينا أمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من الله فضلا علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزننا إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في باب الفتح والإمالة وسرد قواعد القراء في هذا الباب، ثم وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله عز وجل بعدما ذكر قواعد سيدنا الإمام حمزة والكسائي، ثم بدأ بمن يوافقهم من القراء، فقال: وقرأ أبو عمرو وحمزة كحمزة والكسائي، يعني أبو عمرو البصري أقصد، كحمزة والكسائي، وكذا خلف، أي خلف العاشر في اختياره، بإمالة كل ألف بعد راء في فعل. يعني عندنا سيدنا أبو عمرو البصري وسيدنا الإمام خلف العاشر وافقا سيدنا الإمام حمزة والكسائي في إمالة الألف الوقاعة بعد الراء، الألف الوقاعة بعد الراء في الأفعال مثل اشترى، وأيضا في الأسماء مثل اشترى، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اشترى اشتري، ترى تري، أرى أري، فأراه فأريه، أو اسم للتأنيث. اسم للتأنيث اللي هو مكان عرفنا أوزان ألفات التأنيث، فعل المثلثة فعل أو فعل أو فعل أو فعل أو فعل. قال: أو اسم للتأنيث كبشرى بشري، ذكرى ذكري، أسرى أسري، القرى القري، النصارى النصاري، سكارى سكاري، أسارى أساري. وإمالة كبرى وافقهم اليزيدي والأعمش. إذن عندنا القاعدة: إمالة كل ألف وقعت بعد راء يميلها أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر من القراءات المتواترة، وافقهم من القراءات الشاذة اللي هو اليزيدي والأعمش، وافقهم اليزيدي والأعمش. قال: وللدور، يعني الكسائي، في النصارى وأسارى وأسرى وسكارى خلاف يأتي إن شاء الله عز وجل. قال: واختلف عن أبي عمرو، واختلف عن أبي عمرو اللي هو أبو عمرو البصري، وأبي بكر المقصود به سيدنا الإمام شعبة، في يا بشرى يا بشراي في يوسف، فالفتح عن أبي عمرو رواية عامة، رواية عامة أهل الأداء عنه، وبه قطع في التيسير وفاقا لغالب كتب المغاربة والمصريين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والمصريين، ولم ينقل العراقيون غيرهم. وأما أبو بكر، قلنا دائما أبو بكر عندما يذكر هو سيد مقصود به سيدنا بكر، سيدنا شعبة، عن الإمام عاصم. قال: فرواه عنه يحيى بن آدم، ويحيى بن آدم من طرق شعبة، لأن سيدنا شعبة يروي من طريقي يحيى بن آدم، ويروي أيضا من طريق يحيى بن آدم وطريق يحيى العليمي، يعني طريقي شعبة يحيى بن آدم ويحيى العليمي. شيخ أبو مريم في صوت ولا إيه؟ صوت في الصوت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في صوت في المكسر؟ المكسر في صوت؟ عليكم السلام. ورواها نعم، طيب جزاكم الله خير. ورواها عن أبي بكر العليم، ورواها يا طيب، احنا كنا بنقول والإمالة المحضة عن أبي عمرو، والإمالة المحضة جزاكم الله خير، والإمالة المحضة عن أبي عمرو، ورواها عنه جماعة منهم أبو بكر بن مهران والهذلي، فلم يفرقوا بينه وبين غيره، ورواه عن أبي بكر العليمي في أكثر طرقه، ورواه عن أبي عمرو وحده بين اللفظين بعضهم، وعليه نص أحمد، وعليه وعليكم السلام يا مرحبا، وعليه نص أحمد بن جبير، وهو أحد الوجهين في التذكرة، وهو أحد الوجهين في التذكرة والتبصرة. هذه الكتب أسماء من الكتب، تذكرة وتبصرة وغيرها أسماء الكتب التي استقى منها الإمام ابن الجزري طرقه في كتاب النشر. التذكرة والتبصرة ذكر الأوجه الشاطبي في الحرز، وفي النشر أيضا ابن الجزري الفتح أصح رواية، والإمالة أقيس على أصله، ووافق اليزيدي أبا عمرو على الثلاثة. وافق اليزيدي عن نفسه، لأن أبا عمرو له رواية، لأن اليزيدي له رواية عن أبا عمرو، وله اختيار، والاختيار عنه شاذ على الثلاثة. واختلف في هذا الرأي، في هذا الرأي كله عن ابن تكوان، في هذا الرأي عن الألفاظ المنتهية الواقعة، الألفاظ التي تنتهي بألف بعد راء، يعني عن ابن دكوان فأماله عنه الصوري وفتحه الأخفش، يعني سيدنا ابن دكوان له روايات بالفتح وله رواية بالإيه؟ بالإمالة. واختلف أيضا عن ابن دكوان في أدراك وأدراكم، حيث وقع أدراك أدريك أدراكم أدريكم، حيث وقع فأماله عنه ابن الأخرمي، وابن الأخرم كما تعلمون من الطرق التي سكناها لكم، هو من طرق ابن تكوان. وبيقرأ الداني على أبي الحسن، وهو الذي في العنوان وفي الهداية والمبهج، وفتحه عنه النقاش. وبيقرأ الداني على فارس، وهو الذي في تلخيص العبارات والتجريد، وغاية ابن مهران. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وغاية ابن مهران، هذه طرق كما تعلمون، وإن شاء الله بنعد لكم ملف كامل في ذكر الطرق وعدد الطرق، يعني عدد كل طريق ممن يروون عن الأئمة. وقرأ أبو بكر بإمالة أدراكم فقط في يونس، واختلف عنه في غيره، فروى عنه العراقيون الفتح، وروى عنه جميع المغاربة الإمالة، وقرأ حفص كأبي عمرو وحمزة والكسائي. حفص مين؟ المقصود بحفص مين؟ حفص عن عاصم، حفص عن عاصم. قال وقرأ حفص كأبي عمرو وحمزة والكسائي وكذا خلف، ومن معهم بإمالة مجريها، اللفظ الوحيد اللي بيميله سيدنا حفص، فهود، ولم يمل في القرآن غيرها للأثر، الأثر يعني للرواية، وردت الرواية بمال هذا اللفظ فقط. قال رحمه الله عز وجل فصل، وقرأ قولون من العنوان، العنوان لل كتاب العنوان، وورش هذا الطريق لقولون ليس من طرق النشر، اللي هو قرأ قولون من العنوان وورش من طريق الأزرق بالعمالة الصغرى في كل ألف. كنا بنسأل من هو حفص، هل هو حفص الدوري، هل هو حفص الدوري أم حفص عاصم الذي من المجد، حفص عاصم، كان نتكلم عن حفص عاصم. وقرأ قالون من العنوان وورش من طريق الأزرق بالعمالة الصغرى في كل ألف متطرفة، ولو تقديرا لاما أو زائدة بعد راء مباشرة بحصول الغرض بمطلق الإمالة، نحو بشرى ذكرى أسرى وشبه من الرأي السابق ذكره في الفصل الذي قبل هذا، إلا المستثنى يعني سيدنا ورش، ولو أراكهم كثيرا، ولو أراكهم كثيرا. إذن إذن استثنية من قراءة ورش تقليل ألف الوقاية بعد الراء اللي هو لفظ ولو أراكهم الوقع في سورة الأنفال. فالورش فيه وجهان نص عليهما ابن شريح ورجح التقليل وبه قطع في التيسير وتلخيص العبارات لابن مليمة والتذكرة لابن غلبون والهداية. احفظوا، عاوزين نعود نفسنا ان احنا نحفظ اسماء الكتب واسماء مؤلفيها، الكتب اللي احنا نزلناها في مجموعة طيبة النشر اللي نزلناها في الكتب، نزلنا ملف باسماء الكتب في طيبة النشر واسماء مؤلفين. هذه الكتب اللي استقى منها، سيدنا الامام الجزر الطرق واسماء مؤلفيها، لان دي بتتكرر معنا كثيرا، وعندما نقرا النشر ستفيدنا ان شاء الله عز وجل. الشيخ عبد الحكيم نضيفك لمجموعة طيبة النشر. في مجموعة عاملينها لطيبة النشر لعلها تفيدك إن شاء الله. قال: وقطع له بالفتح صاحب العنوان وأبو بكر الأدفوي، وبه قرأ الدان على فارس لبعد ألفه من الطرف بالضمير. سبق إن احنا تكلمنا عن الإمالة بسبب القرب من الحرف وبسبب البعد من الحرف، والعلة كما تكلمنا فيها في من يومين في كتاب الكشف، كشف عن وجوه القراءات، عن إمالة الراء من رأى وعدم إمالتها لبعدها عن الألف المحذوفة لو تتذكرون. وأطلق له الخلاف في الشاطبية ولفظه، وأطلق له الخلاف في الشاطبية ولفظه وذو الراء ورش بين وفي آراء كهم وذوات الياء له الخلف جملة، وصحح في النشر الوجهين عن الأزرق. طيب، قال رحمه الله عز وجل: فصل. وقرأ ورش من طريق الأزرق أيضا باتفاق بالإمالة الصغرى في ألفات رؤوس الآية. رؤوس الآية كما تكلمنا، ما المقصود برؤوس الآية؟ رؤوس الآية في السور ال11. نعم أحسنت، في ألفات بالإمالة الصغرى في ألفات رؤوس الآية في فواصل السور ال11 المتقدمة، كمالات ذوات الراء المتقدمة إلا ما سيذكر، سواء كانت رؤوس الآية من ذوات الواو نحو والضحى والقواء، أو من ذوات الياء نحو الهدى ويخشى، لأنه اتفق للأزرق لورش من طريق الأزرق إن هو يقلل رؤوس الآية، لأن الأصل كما تعلمون إن ورش له الوجهين، له الفتح والتقليل، لكن في رؤوس الآية خاصة له تقليل ما لم تكن منتهية بها. قال: وروي عن الفراء أنه قال: أفرط عاصم في الفتح وحمزة في الكسر، أي الإمالة الكبرى، وأحب إلي أن تكون القراءة بين ذلك. قال الجعبري إمام من أئمة القراءة، وله شرح قيم على الشاطبي اللي هو كنز المعاني، قال: وهذا يدل على سماع الإمالة الصغرى من العرب. وهذا يدل إيه اللي هذا يدل؟ اللي هو قاله الفراء، إن هو بيعجبه القراءة بين الفتح وبين الإمالة. فاستدل الجعبري بقول الفراء أن هذا، أن التقليل مسموع من العرب، مسموع عن العرب يعني، ليس فيه بدعة. قال: وهذا يدل على سماع الإمالة الصغرى من العربي، واستثنوا من الاتفاق ما اتصل به هاء مؤنث تلاها ضحاها طحاها وهكذا، والشمس في وذلك في سورة النزعات، والشمس سواء كان واويا مثل دحاها لأن وضحاها وتلاها وطحاها، دي كلها ألفاظ أصل الألف واوي، كما تكلمنا على القاعدة السابقة إن أنت تعرف الأصل إزاي، بتسنين كان اسم أو بتجيب المصدر أو بتسند الفعل إلى نفسك. لكن هنا ألفاظها أصلها واوي، الدحو والضحى ضحوت تلا تلوت وهكذا، أو يائيا نحو بناها بنيت سواها سويت. واختلف اختلف فيه، فذاب جماعك صاحب العنوان وفارس بن أحمد والخاقاني إلى إطلاق الإمالة فيها بين بين. إطلاق الإمالة عشان كالقاعدة لاضطراد القاعدة يعني، وكما قلنا عمل لسان عمل واحد. إلى إطلاق الإمالة فيها بين بين وأجروها مجرى غيرها من الفواصل، مجرى غيرها من الفواصل. ما الفرق بين الفاصلة ورأس الآية؟ ما الفرق بين الفاصلة ورأس الآية؟ عندنا قاعدة عندنا قاعدة كل رأس آية فاصلة وليس العكس، كل رأس آية فاصلة وليست كل فاصلة رأس آية، يعني فاصلة أعم، الفاصلة أعم، يعني رأس الآية هي رأس آية وفي نفس الوقت فاصلة. أما الفاصلة ممكن تكون فصل الآية عند تمام معنى الجملة وليست رأس آية. نعم، وقلنا إن رأس الآية تكون فاصلة ورأس آية في نفس الوقت، يعني انتهاء الآية. أما الفاصلة قد لا تكون رأس آية، لأنها قد تكون فصل الكلمة، فصل الآية. نعم، هو أصلا علامات الوقف علامات اجتهادية، ليست الزامية الموجودة في المصحف، ليست الزامية، هي كلها اجتهاد. قال ذهب آخرون كالمهدوي ومكي وابن شريح إلى الفتح، وبه قرأ الداني على أبي الحسن، وبه قرأ الداني على أبي الحسن، وهو الذي عول عليه في التيسير، هو الذي عول عليه في التيسير، مع أن اعتماده فيه على الخاقاني في رواية ورش، وأسندها فيه من طريقه، ولكنه اعتمد في هذا الفصل على قراءته على أبي الحسن، ولا خلاف في تقليل ما كان من ذلك رائيا وهو ذكراها. هو قال يعني اللي هي ذوات الياء بيقللها في رؤوس الآية قولا واحدا ما عدا المنتهية بهاء تأنيث اللي هي تلاها وطحاها، إلا إذا كانت رائية، إلا إذا كانت رائية فيقللها على القاعدة. وأما قول السخاوي رحمه الله العظيم إن هذا القسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما لا خلاف فيه عنه في إمالته نحو ذكراها، وما لا خلاف عنه في فتحه نحو ضحاها، وشبيه من ذوات الياء من ذوات الواو، وما فيه الوجهان وهو ما كان من ذوات الياء. وتابع على ذلك بعض شراح الحرز فقال في النشر هو تفقه لا يساعده عليه رواية، بل الرواية إطلاق الخلاف في الواوي واليائي من غير تفرقة، كما أنه لم يفرق في غيره من رؤوس الآي بين اليائي والواوي إلا ما قدمناه من انفراد الكافي، إلا ما قدمناه من انفراد الكافي. قال رحمه الله عز وجل فصل، واختلف أيضا عن ورش من طريق الأزرق في غير الفواصل، واختلف أيضا عن ورش من طريق الأزرق في غير الفواصل من اليائي. طبعا هو عمال يقول من طريق الأزرق لأن الأصبهاني ملوش إمالات، لأن الأصبهاني ليس له في الإمالة. وقال اختلف أيضا عن ورش من طريق الأزرق في غير الفواصل، نعم في غير الفواصل من الياء، وهو كل ألف انقلبت عن الياء أو ردت إليه أو رسمت بها مما عمله حمزة والكسائي، أو انفرد بالكسائي من الروايتين أو أحدهما عارية عن الراء. هذه القاعدة العامة الورشة، هي دي القاعدة العامة لسيدنا ورش. واختلف أيضا عن ورش من طريق الأزرق في غير الفواصل من الياء، في غير الفواصل يعني الكلمة سواء في أي مكان في القرآن يعني من الياء، وهو كل ألف، ده القاعدة، كل ألف انقلبت عن الياء أو ردت إليها أو رسمت بها مما أماله حمزة والكسائي أو انفرد به الكسائي من الروايتين أو إحداهما، يعني كل ما يقرأ به بالإمام حمزة والكسائي أو أحد رواتهم هو بيقرأه سيدنا ورش بالإمالة. فلما نتكلم عن كل إمالة في رواية سيدنا ورش معناه تقليل، ليس الإمالة المحضة الكبرى يعني. أو إحداهما عارية عن الراء على أي وزن كان، نحو هدى وقال والزنا ومثوى ومثواي ومرضى وطوبى والرؤيا وموسى وعيسى ويحيى وأعمى ويا أسف وخطايا وتقاه وتقى ومتى وأتى وابتلى ويخشى وبلى والدنيا وكسالى سوى ما يستثنى قريبا إن شاء الله تعالى. فبالتقليل له روى صاحب العنوان والمجتبى وفارس وابن خاقان والداني في التيسير وبالفتح، يبقى عندنا له تقليل هنا، ذكر التقليل من هذه الكتب، وبالفتح طاهر بن غلبون وصاحب الكافي والهادي والهداية والوجان في الشاطبية اللي هو فتح تقليل يعني، كالجامع اللي هو جامع البيان للداني، وصححهما في النشر، صح الوجهين في النشر اللي هو فتح والتقليل، واستثنوا مرضاتي ومرضات كمشكاه ففتحوه قولا واحدا لأنهما واويان. وأما الربا بالموحدة اللي هي الباء يعني وكلاهما فالجمهور على فتحهما وجها واحدا من أجل كون الربا واويا. إذن كل ما يميل حمزة والكساء أو أحد رواتهما يقرأه بالفتح والتقليل سيدنا ورش، ما عدا إذا كان منتهي براء فله التقليل قولا واحدا إلا أربع كلمات، إلا أربع كلمات فله فيها الفتح قولا واحدا، اللي هما إيه؟ مرضاتي يعني، ومشكاه والربا وكلاهما، هذه الأربع كلمات له فيها الفتح قولا واحدا. فإن قلت قد أمال الواو كالقوى يجيب بأنه إنما أميل ما أميل من الواو لكونه رأس آية، فأميل للمناسبة والمجاورة، وقد ألحق بعضهم الربا وكلاهما بنظائرهما من القوى والضحى، فأماله بين هو صريح العنوان وظاهر جامع البيان، لكن قال في النشر إن الفتح هو الذي عليه العمل، ولا يوجد نص أحد منهم بخلافه. وقد اختلف في ألف كلاهما، فقيل عن واوي، لإبدال التاء منها في كلتا كنجات، فلذا رسمت ألفا وعللت إمالتها بكسرة الكاف. وقيل عن ياء لقول سيبويه لو سميت بها لقلبت ألفها في التثنية ياء، فالإمالة الدلالة عليها. وعلى هذا إذا وقف على كلتا من كلتا الجنتين فتمال لأصحاب الإمالة إن جعلت الألف للتأنيث فعلا يعني، وإن جعلت للتثنية فلا. ويأتي البحث فيه في سورة الكهف إن شاء الله، إن شاء الله عز وجل. قال وقد أجمع من روى الفتح في الياء عن الأزرق على تقليل رأى. وقد أجمع من روى الفتح في الياء عن الأزرق على تقليل رأى وبابه فيما لم يكن بعده ساكن وجها واحدا إلحاقا بذوات الراء، لأن ذوات الراء سيدنا ورش له وجهين، له الفتحة والإمالة في ذات الراء سيدنا ورش، حكم بذوات الراء لأجل إمالة لا لا نعم أحسنت، له تقليل قولا واحدا في ذوات الراء. أما ذوات الياء له الفتحة والإمالة، فألحقوا رأى بذوات الراء، الحق أنه بذوات الراء لأجل إمالة الراء قبله. والحاصل كما في النشر أن غير ذوات الراء لورش من طريق الأزرق في أربعة مذاهب. ملخص الكلام، هذا ملخص الكلام. قال والحاصل كما في النشر اللي هو نشر الداني نشر ابن الجزري أن غير ذوات الراء لورش من طريق الأزرق أربعة مذاهب، إمالته بين نعم إمالة بين مطلقا يعني، دايما يعني اللي حاصل لسيدنا ورش أربع أقوال. الإمالة المطلقة المقصود بقى تقليل، يعني تقليل مطلقا رؤوس الآية وغيرها سواء كان فيها ضمير تأنيث أو لم يكن، وهو مذهب صاحب العنوان وشيخها ابن فتح وابن خاقان. يعني دول بيقرأوا بالتقليل قولا واحدا لسيدنا ورش في جميع الكلمات، ما عدا طبعا المستثناة الـ4 ألفاظ الـ4 ألفاظ اللي قلناها. ثانيا الفتح مطلقا رؤوس الآية وغيرها هو مذهب صاحب التجريد. الثالث إمالة بين في رؤوس الآية فقط سوى ما فيه ضمير تأنيث فالفتح، وكذلك ما لم يكن رأس آية، وهو مذهب أبو الحسن ابن غلبون ومكي وجمهور المغاربة. المذهب الرابع إمالة بين مطلقا رؤوس الآية وغيرها إلا أن يكون رأس الآية فيها ضمير تأنيث، هو مذهب الداني في التيسير، وهو مذهب مركب من مذهبي شيوخه. إذن هذه مذاهب سيدنا ورش في القراءة، والحاصل أن له الوجهين الفتح والإمالة في ذوات الياء والتقليل في ذوات الراء مطلقا ما عدا أراكهم، وذوات الياء اللي هي رؤوس الآية تقلل قولا واحدا ما عدا اللي فيها ايه فيها التأنيث. ده خلاصة المذهب يعني. وخامس هو إجراء الخلاف في الكل. يعني إجراء الخلاف في الكل، يعني الكل فيه الفتح والإمالة، رؤوس الآية مطلقا وذوات الياء غيرها، إلا أن الفتح في رؤوس الآية غير ما فيه هاء قليل، وهو فيما فيه هاء كثير، وهو مذهب يجمع المذاهب الثلاثة الأول. قال: وهذا الذي يظهر من كلام الشاطبي، وهو الأولى عندي بحمل كلامه عليه، انتهى. وأجمع على تقليل عنه في ذوات الراء وجها واحدا إلا أراكهم، فإنهم اختلفوا فيه كما تقدم قريبا. طيب، قال تنبيه، قال تنبيه لورش من طريق الأزرق في نحو فأتاهم. أتاهم دي من إيه؟ ذات الياء ولا ذات الراء؟ أتاهم ذات الياء، نعم. قال ليس لورش، ليس من لا قال لورش من طريق الأزرق في نحو فأتاهم بالنظر إلى تثليث همزته. تثليث همزته المقصود بإيه؟ مقصود بإيه بتثليث همزته؟ مقصود بتثليث همزته بدل، تثليث البدل كسر وتوسط ومد. ده طبعا من طريق الأزرق، طبعا من طريق الأزرق، لأن الأصبهاني ليس له في البدل وفي اللين إلا القصر. البدل واللين عند الأصبهاني القصر، لكن الكلام دي من طريق الأزرق. بالنظر إلى تثليث همزته وتقليل ألفه المنقلبة عن ياء وفتحها طرق، وهو كسر الهمزة وفتح الألف. كسر الهمزة وفتح الألف، يعني هو الوقت بيحرر معنى الكلام كده، بيحرر قراءة إذا اجتمع ذات ياء مع بدل. إذا اجتمع ذات ياء مع بدل، فيها كم وجه عند اجتماع ذات الياء مع البدل؟ فيها كم وجه؟ 4 أوجه، 4 أوجه. وذوات الياء مع البدل مجموعة في كلمة فآتاهم، مجموعة في كلمة فآتاهم. طيب عندنا على كسر الهمزة، يعني على كسر البدل، الفتح فآتاهم، فآتاهم. قال: وهو طريق تذكرة طاهر بن غلبون، وبه قرأ الدين عليه، وأحد طريق تلخيص العبارات، واختاره الشاطبي كما حكى أبو شامة عن السخاوي عنهم. والتوسط في الهمزة والفتح طريق وجيز، فآتاهم ده طريق وجيز لهوازي، واحد طريقات الخاصة، لكن ليس توسط البدل مع الفتح ليس من طريق الشاطبية، ليس من طريق الشاطبية. والتوسط في الهمزة والفتح، طيب قلنا والمد المشبع مع الفتح، فآتاهم. قال: هذا من الكافي وابن شريح وهداية المهدى وتجريد ابن الفحام وتبصرة مكي، وأيضا موجود في الشاطبية، ما ذكرش الشاطبية، اللي هو الفتح مع مد البدل، والمد المشبع مع التقليل من العنوان، والمد المشبع اللي هو فاتاهم. قال هذا من العنوان والتوسط في الهمزة مع التقليل فاتاهم من التيسير، وبه قرأ الداني على ابن خاقان بالفتح. طيب هو طالما يذكر التيسير إذن هو الشاطبية، وبه قرأ الداني على ابن خاقان بالفتح، وأما الكسر مع التقليل فلا يجوز فلا يسوغ، لأن كل من روى الكسر له لم يروي التقليل، فالأخذ بالكسر مع التقليل من خلط الطرق بعضها ببعض. تمام كده؟ ذكر التوسط مع تقليل، ذكر قال والتوسط في الهمزة مع التقليل من التيسير، ذكره. نعم، أربعة من الشطبية والتيسير. والطيبة بيزيد وجه ايه؟ بيزيد وجه المد مع، بيزيد لنا وجه التوسط مع الفتح، توسط مع الفتح، لكن الكسر مع التقليل ما هو أصلا عقليا الناحية العقلية مفروض 6 أوجه، الناحية العقلية 6 أوجه. ليه؟ فتح وإمالة تضرب، نضرب عليهم 3 بدل يبقى 6، منهم 4 من الشاطبية مقروءة بها، تزيد كمان وجه من ال من الطرق الطيبة اللي هو التوسط مع التوسط مع الفتح، نزيد وجه التوسط مع الفتح، لكن التقليل الكسر مع التقليل ده غير مقروء به، لأنه لم يقرأ به قراء القصر، قراء القصر يعني من قرأ بقصر البدل لم يقرأ بتقليل ذات الياء. تمام كده؟ اهو في صفحة 1081، 1081 في أول سطر، أول سطر، والتوسط مع الهاء في الهمزة مع التقليل. ونقف عند بداية قراءة سيدنا أبو عمرو في فاصل الصبح، نقف على هذا الوجه، قراءة نصف ساعة، خير وبركة. نقف هنا إن شاء الله، نبدأ بها الحصة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا وإياكم علما نافعا، تقبله منا ومنكم خالص الوجه، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.